مش مصدق عيني ان انت بين ايدي ورجعنا خلاص. الفرحة اللي انا بقيت فيها خلينا خبيها من عين الناس. اخيرا مش مصدق عيني ان انت بين ايدي ورجعنا وانا مش لاقيك. واديني جاي اوعدك عمري ما سيبك طول عمري واخاف عليك. في الغيبة الحاجة بتباني متى دي حقيقة حسيت وانا مش لاقيك. اسمك وحدي.